باب الاستجمار والتراب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الاستجمار وتراء. باب الاستجمار وتراء، وهذا الباب أدخله في كتاب الوضوء لأنه كله داخل تحت الاستطابة، والوضوء من الطهارة والاستطابة، فهذا الكتاب يعم. هذا الكتاب ماذا يعم؟ باب الاستجمار وتراء. الاستجمار يعني الاستنجاء بماذا؟ بالحجارة. استنجاء بالحجارة، المسح بالحجارة، أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها، مقام الحجارة. كما قلنا في الدرس الماضي كل شيء يعني كان يابسا أو يدخل في حكم الحجارة كالخشب ونحو ذلك والأوراق والخرق، هذا كله جائز، ولا يجوز الاستجمار بمحترم أو بشيء من الأكل. يعني يجي واحد يقول يوجد خبز ناشف وأنا أستجمر به، لا يجوز. أو ورق محترم من كتب العلم أو نحو ذلك، يعني يكون فيه إيش؟ ذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأوراق أو نحو ذلك. فيستجمر الإنسان يعني يمسح بشيء معد لذلك، بشيء يابس. قديما ماذا كانوا؟ كيف يستجمرون؟ كان يعني كثير منهم يمسح ذكره بالجدار، هذه طريقته. كان يمسح ذكره بإيش؟ بالجدار مرة ثلاث مرات أو خمس عوترة، لأن الجدران عندهم من إيش؟ من الطين هذا اليابس الفخار ونحو ذلك، وهو من التراب ومن الصعيد. واليوم الحيطان تقوم مقام ذلك، لكن اليوم الحمد لله الله أغنانا بهذه المناديل والمحارم الموجودة. وإلا قديما كانوا هكذا، كانوا ماذا؟ يستخدمون الحيطان، يمسح ذكره بالحائط. لذلك جاء في ترجمة البخاري أذكر أنه قال: مرة ولم أمسح ذكري في بيت كنت قد استأجرته. شوف كان يعني لشدة ورعه رحمه الله البخاري، قال: ما عمري مسح ذكري بجدار، هذا الجدار لبيت ليس لي قد استأجرته. معناه الأمر جائز، هذا الأصل البيت معد لهذه الأشياء، لكن قال شوف كيف حفاظا منه على أن يترك البيت كما كان، بل أفضل. ما كان يمسح ذكره بجدار، قال: ما مسحت ذكري بجدار قط، رحمه الله. فالشاهد أن الاستجمار يكون وترا كما قال هنا المصنف في هذه الترجمة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التمنيسي قال أخبرنا مالك الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ، يعني إذا شرع أحدكم في الوضوء فليجعل في أنفه، يعني ماء، في كما في بعض الروايات في بعض النسخ فليجعل في أنفه ماء، هذا يدل على ماذا؟ استنشاق. فليجعل في أنفه ماء، جذب الماء إلى الأنف هو إيش؟ الاستنشاق. ثم لينتثر، يخرج الماء، هذا أمر، والأمر على وجوب كما ذكرنا. قال: ومن استجمر فليوتر، هذا هو الشاهد، من استجمر فليوتر، يعني المسح يكون وترا ثلاث مرات. إذا لم تلقي ثلاث مرات واستخدم الرابعة ماذا يفعل؟ يزيد الخامسة وترا، يعني الأصل أنه يتكفيه ثلاث، يلقي بثلاث، لكن احتاج إلى أربع مرات ماذا يفعل؟ يزيد الخامسة. احتاج إلى ست مرات ماذا يفعل؟ يزيد السابعة، تكون وترا. استجمار والمسح بالحجر أو بشيء اليابس أو اليوم بالمناديل يكون على هيئة إيش؟ الوتر، وترا. وهل يشترط ثلاثة أحجار؟ بعضهم اشترط ذلك ثلاث أحجار كما مر معنا في الحديث السابق أنه أمر بأن يعني يجذب له يلتقط له ثلاثة أحجار، لكن قلنا إنه إذا كان هناك حجر له ثلاثة رؤوس أو نحو ذلك يستجمر بها ولا يوجد شرط لثلاثة أحجار، لكن الشاهد أن ينقي، أن الاستجمار إذا كان بالحجارة أنه ينقي بها. هل ينقي 100%؟ في الأغلب لا، فيبقى شيء يسير من النجاسة، فهذا أمر معفو عنه، عفي لي عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن لأحد بالاستجمار أو بالأمور اليابسة هذه أن ينقي 100% إلا إذا استخدم معه إيش؟ الماء، وهذا هو الأكمل والأتم كما قلنا. لكن إذا استجمر بقدر استطاعته وبقي شيفه معذور ومغفور ومعفو عنه، لكن الأكمل كما قلنا ماذا؟ أن يستخدم مع الاستجمار ماء فلا يبقى شيء. لكن إذا تجاوزت النجاسة موضع العادة، يعني موضع خروج النجاسة، النجاسة تجاوزت الموضع أكثر، فهذا لا يمكن أن ينقيه بالحجارة، فلا بد مننا من استخدام إيش؟ الماء. إذا تجاوزت النجاسة الموضع، موضع العادة المعروف، فيستخدم مع ذلك الماء، هذا هو المطلوب. نعم. قال: ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. في وضوئه يعني في الإناء المعد للوضوء، الوضوء بالفتح قلنا إيش؟ الماء المعد، وبالضم هو الفعل. والنوم هنا كما قال بعض العلماء وهو الصحيح المقصود به نوم الليل، البيتوتة في الغالب هي إيش؟ حقيقة البيتوتة المقصود بها بيتوتة الليل، وهناك ألفاظ أخرى تؤيدها، في بعض الألفاظ إذا قام أحدكم من الليل، في بعض الألفاظ إذا قام أحدكم حين يصبح، فهذا يدل على أن المقصود هنا بالنوم نوم إيش؟ الليل، لأنه هو الغالب. لكن من نام في النهار فنقول نعم الأكمل لك أن لا تغمس يدك في الإناء إلا أن تغسلهما. طيب، لو إنسان قام من الليل وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما، هل هنا الأمر هنا للوجوب فليغسل يده قبل أن يدخلهما؟ الجمهور قالوا هذا للاستحباب، لأن الحديث كله فيما يتعلق بالآداب، والآداب في أغلبها تحمل على الاستحباب، والإمام أحمد يرى الوجوب، ولعل قوله هو الأقرب، لأن هنا الأمر إيش؟ للوجوب ولا صارف. وبعضهم يذكر هناك أنه سيد قام مرة وتوضأ من شن معلقة ولم يغسل يديه، وبعضهم يذكر أثار فيها الكلام، لكن على العموم نحن نقول يتأكد الأمر، ويعني يكره له أن يعني يستغرب من نومه، خاصة من نوم الليل، ويدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما. كيف يغسلهما؟ يعني يكفئ من الإناء على يديه فيغسلهما. اليوم ولله الحمد عندنا هذه الصنابير والحنفيات، ويفتح الحنفية ما يحتاج إلى أن يغسل يعني إن إلى هذه المسألة، لأن الأصل هو لا يغمس يده في ماء، لا يغمس يده في ماء، لكن قد يحصل على، لابد الإنسان يكون عنده علم، لو حصل انقطعت الماء وعدت ماء للوضوء تعرف كيف تتصرف. طيب، لو الإنسان غمس يده في هذا الإناء ماذا يحصل للماء؟ هل ينجس؟ هنا قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، لأن البعض يعني يبيت وفعلا يده تكون قد دخلت في مكان العورة أو نحو ذلك، فلا بد الإنسان أنه ماذا يغسلهما قبل أن يغمس يده في الإناء. طيب، لو كما قلنا نعود للمسألة، لو غمس يده في الإناء قبل أن يغسل يديه هل ينجس الماء؟ بعضهم قال ينجس، وصحيح أنه لا ينجس، صحيح أنه لا ينجس، لكن نقول له ولو علمت بحال يديك، يعني لو إنسان جاء ولف يده بكيس أو نحو ذلك وتأكد أن يده أو أن كلتا يديه لم تمس شيء من النجاسة، نقول له مع ذلك افعل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة ماذا؟ تعبدية اتباع، ولا تدخل عقلك في هذا الأمر. مثل المسح على ظاهر الخف، العقل يقول أسفل الخف هو الذي يتعرض للوسخ، لكن المسألة ماذا؟ تعبدية. نعم.